الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 68 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الدرس من الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل، وقد تكلمنا إلى الدرس السابق وهو 67، وانتهينا فيه من الأصل 3 من أصول الأدلة الشرعية وهو الإجماع، وبينت فيه في 10 دروس مسائل الإجماع. وقد بينت الأصل الأول والثاني من الجزء الأول من كتاب ما قل ودل، بينت فيه الأصل الأول القرآن الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل والثالث الإجماع. ثم نبدأ بفضله سبحانه وتعالى في هذا الدرس الأصل الرابع القياس، وهو من أهم ما يكون لأنه متعلق بالاجتهاد وبالعلة وبمسائل القياس وأركانه وأقسامه وما شابه، وهو شمل الكثير من مسائل الاجتهاد والفتوى. فبدأت فيه بقول الإمام الزركشي في البحر المحيط، وكما نوهت مرارا أن البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي من أشمل كتب علم الأصول. فقال الزركشي رحمه الله: كتاب القياس والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول، فلهذا خصوه بمزيد اعتناء. وقد قال إمام الحرمين مبينا لشرفه، أي لشرف القياس، قال: القياس مناط الاجتهاد، والمناط هو العلة، القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشرعية، وهو المقتضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما نقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع، وهو معوذ قليل، وما ينقله الآحاد من علماء الأنصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية. ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع. والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال، فهذا إذن أحق الأصول باعتناء المطالب. يقصد الجويني إمام الحرمين أهمية القياس، وهو عليه مدار التكلم في دين الله. وإن شاء الله سنتكلم في مسائل القياس تفصيلا، لا سيما لما تكلم هنا فقال وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، فهذه المسألة مهمة جدا، بينت فيها كلام شيخ الإسلام تيمية، وبينت فيها كلام ابن القيم في هذه المسألة، وسأفصله إن شاء الله في حينها بإذن الله تعالى. لكن ما قاله إمام الحرمين كلام مهم يبين منزلة القياس، وهو مرادف للاجتهاد عند بعض الأصوليين. قلت وفي المسائل وفي القياس مسائل كثيرة، فبدأت بالمسألة الثانية والثمانين، تعريف القياس لغة وشرعا، وهذا الذي ينبغي أن يبدأ به لنعلم كنه القياس وصفته. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: القول في القياس هو لغة، أي في اللغة، التقدير نحو قسط الثوب بالذراع، يعني زي ما بنقص بالمتر وهكذا، أي قدرته به، والجراحة بالمسبار، وهو ما يسبر به الجرح، كما نقول عند الأصوليين يقولون السبر والتقسيم، أي يراز به. قال ابن بارس في الهامش، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: مدة رز الراء والزاء أصلان، أحدهما جنس من الاضطراب والآخر إثبات شيء، وأما الآخر فيقال زر الجراد إذا غرز بذنبه في الأرض ليبيض، والزر الطعن، يقال رززت السهم في الحائط والقرطاس إذا ثبته فيه، ويقال رزه أي طعنه. الكلمة غريبة فأردت أن أبين معناها. قال أي يراز به ليعلم عمقه، السبر والتقسيم، نعرف مدى علم المسألة، وهو مع الجراحية شبه الميل الذي يستخدم في سبر الجرح ومعرفة كم هو وكم عمقه وما شابه. قال الجوهري من أهل اللغة: قسط الشيء بالشيء، أي قدرته على مثاله، يقال قسط أقيس وأقوس، وهو من ذوات الياء والواو، والمصدر قيسا وقوسا بالياء والواو من بناء أقيس قياسا. قال واعلم أن قد بينا أن القياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، وهو في الشرع تسوية خاصة بين الأصل والفرع، فهو كتخصيص لفظ الدابة ببعض مسمياتها، فهو حقيقة عرفية ومجاز لغوي. هذا من ناحية اللغة. وشرعا أي والقياس في الشرع أو في المصطلح واصطلاح علمائه، قيل حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، قال حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، الفرع والأصل، الفرع متفرع من الأصل، والأصل يبنى عليه غيره كالفرع، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، والجامع بينهما العلة. قال كحمل النبيذ على الخمر في التحريم، يبقى النبيذ فرع والخمر أصل بجامع الإسكار. قلت في الهامش، قال المرداوي في التحبير: بجامع الإسكار، وهو الوصف المناسب، اللي هو الإسكار، الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم، لأن هذا الإسكار هو الذي يؤدي إلى زوال العقل وعدم التركيز وعدم الفكر الصحيح، فقال لأن يترتب عليه الحكم، وهو الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم في نظر الشارع، وهو ها هنا الإسكار الذي هو علة التحريم. لماذا حرم الخمر؟ لأنه يؤدي إلى الإسكار، والإسكار هو العلة وذهاب العقل. قال ونعني بالحمل، يعني كلمة حمل فرع على أصل ما تعني، ونعني بالحمل الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم، الإلحاق يلحق النبيذ بالخمر. الإلحاق والتسوية، تسوية إيه؟ تسوية النبيذ بالخمر بجامع إيه؟ بجامع العلة اللي هو المناط، والتسوية بينهما في الحكم. وربما أورد على هذا التعريف أن الأصل والفرع، أو أورد على هذا التعريف أن الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس. كيف لا نبين حقيقة القياس ونحمل الفرع على الأصل من غير تبيين؟ يعني هذا معنى الكلام. فأخذهما أو فأخذهما في تعريفهما دور، وبينت قبل ذلك معنى الدور، قلت في الهامش يعني إضافة كلام. قال المرداوي في النقل السابق: لا يقال الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس، فأخذهما في تعريفه دور. قال: لأننا نقول إنما نعني بالفرع صورة، إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم بوجود العلة الموجبة للحكم فيهما، وبالأصل الصورة الملحق بها أو الصورة الملحق بها. فلم يلزم من كون لفظ الفرع والأصل يشعر أن لا يكون هذا فرع وذاك أصل، إلا أن يكون هذا مقيسا على ذلك. هذا أراد، نقلت كلام المرداوي لبيان ما قاله نجم الدين الطوفي. طيب، وقيل القياس تعريف آخر: القياس إثبات مثل حكم في غير محله لمقتضى مشترك، كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ وهو غير محل النص على التحريم، إذ محله الخمر لعلة الإسكار وهو المقتضي للتحريم المشترك بين الخمر والنبيذ، العلة يعني والمناط. وتعريف ثالث: وقيل القياس تعدية حكم المنصوص عليه. احنا قلنا قبل ذلك الإلحاق والتسوية، هنا تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع تعديه، بجامع كتعدية أو كتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه بالنص بالكتاب والسنة إلى النبيذ الذي لم ينص على تحريمه. لماذا؟ للعلة، للجامع المذكور المشترك اللي هو الإسكار. وكتعدية التفاضل في البر، ربا الفضل، المنصوص عليه إلى الأرز أو الأرز، المعنيان لغويان، الذي ليس منصوصا عليه لعلة حصول التفاضل والتغاب بينهما وهو الجامع المشترك. الجامع المشترك فيكون الأرز من الأصناف الربوية التي ألحقت بالأصناف الستة على اعتبار وإجراء القياس بينهما. قال: ومعاني هذه التعريفات متقاربة. بقى كل ما قلناه في التعريفات معانيها غير متضاربة بل متقاربة، بعضها قريب من بعض، وإن إن لم تكن متساوية حقيقة. ننظر للمعنى الجامع والشامل والمقارب والمشابه. وقال القرافي: هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت. فقوله إثبات يراد به المشترك بين العلم والظن، وقولنا حكم معلوم لمعلوم ليتناول الموجود والمعدوم، ولم يقل حكم شيء لشيء لئلا يختص بالوجود على أصلنا في أن المعدوم ليس بشيء. والقياس الشرعي جار في الموجود والمعدوم والمثبت والمنفي، وقولنا لاشتباههما في علة الحكم الظاهر. قال وقولنا عند المثبت ليشمل القياس الصحيح والفاسد. هناك قياس معتبر شرعي هو الذي تقوم عليه الأحكام، وقياس فاسد لا بد ألا يعتبر. ولذلك لأن العلة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة، كعلة الربا المستخرجة من تحريم الربا في الأعيان الستة بطريق تخريج المناط، وهي وهل هي الكيل أو الطعم أو الوزن أو الاقتياد. وقد ذهب إلى كل واحدة منهن بعض المجتهدين، ومراد الشارع إنما هو واحدة منها. فلو اقتصرنا على قولنا لاشتباههما في علة الحكم لكان بتقدير أن تكون العلة المرادة من الحديث هي الكيل، بكون التعليل بغيرها قياسا فاسدا خارجا عن الحد المذكور، لأنه بغير العلة المرادة للشارع. فإذا قلنا لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت وهو القائس، كان إثبات كل مجتهد للحكم بالوصف الذي رآه علة على حسب اجتهاد الأئمة الأربعة وغيرهم. لذلك فصلت مسألة العلة في الربا، هل هي مقتصرة على الأصناف الربوية الستة أم الأمر يتعدى بالقياس، والقياس مختلف والأحكام لا تثبت والفروض لا تثبت إلا باليقين، ومسألة اختلاف العلة ولم يجمع عليها فهذا يؤدي بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال قياسا شرعيا دالا في الحد المذكور، لأن إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهره أنه قياس شرعي، وإن قلنا المصيب واحد وهو الحق فهو غير معين، فيكون الجميع أقيسة شرعية، إذ ليس بعضها أولى بالصحة أو البطلان من بعض. ثم قال رحمه الله، وقال الآمدي في المنتهى: القياس في اصطلاح الأصوليين منقسم إلى قياس العكس، وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم، وإلى قياس الطرد، وهو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، وسيأتي إن شاء الله تفصيلا في درس أنواع القياس وأقسام القياس. قال: قلت ويرد على ظاهره القياس على العلة المنصوصة، فإنه خارج عن تعريف لا يتناوله، خارج عن هذا التعريف لا يتناوله لأنها ليست مستنبطة. تمام. طيب، قلت ومن أمثلة قياس العكس قوله صلى الله عليه وسلم حين عد لأصحابه وجوه الصدقة، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، اللي هو الجماع بين الرجل والمرأة وزوجته، أو قال: والرجل يأتي أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني أكان يعاقب؟ قالوا: نعم. قال: فمه. رواه مسلم وأبو داود في سننهم. قلت: استدل المرداوي، هذا في الهامش، استدل المرداوي على قياس العكس بالقرآن، فقال في التحبير: فأما القرآن فنحو قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل على أنه ليس إله إلا الله. لعدم فساد السماوات والأرض، وكذلك قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا اختلاف فيه، فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس. وأما عن الصحابة رضي الله عنهم ففي الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أي ابن مسعود وقلت أنا من مات يشرك به شيئا دخل النار، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه. وحديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم، وذكرت رقم الأحاديث. طيب، يعني كما أنه إذا وضعها في حرام يأثم، وكذلك إذا وضعها في حلال يؤجر، فقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم نقيض حكم الوطء المباح وهو الإثم في غيره، وهو الوطء المحرم، لافتراقهما في علة الحكم، وهو كون هذا مباحا. هو يبين لك مسألة تأثير العلة بالطرد والعكس. وقال الآمدي أيضا في جدله الذي نراه أن يقال هو حمل معلوم على معلوم بناء على جامع معلوم، وقيل القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامع بينهما، وقد سبق نحوه. والعبارات في تعريف القياس كثيرة، وحاصلها يرجع إلى أنه اعتبار الفرع بالأصل في حكمه، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقلت من كلام الزركشي أنه قال في البحر المحيط فالمحققون أنه مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، وذلك لأنه من أدلة الأحكام، فلا بد من حكم مطلوب به، لا بد من التدقيق والتقصي والبحث الصحيح، ولا بد له من حمل يقوم به وهو الفرع، وذلك لثبوته في محل آخر وهو الأصل، ولا يمكن ذلك بين شيئين، بل إذا كان بينهما أمر يوجب الاشتراك في الحكم، وهو المراد بالمساواة في نفس الأمر، كما قلت قبل ذلك من كلام الإلحاق والتسوية من كلام نجم الدين الطوفي. وقال ابن كج من الشافعية رد فرع مسكوت عنه وعن حكمه إلى أصل منطوق به، وهذا من المعاني أيضا والتعاريف الصحيحة. وقيل الجمع بين النظرين وإجراء حكم أحدهما على الآخر. هذه جملة من التعريفات في اللغة وفي الشرع لنبين المسألة الثانية الأولى في هذا الدرس، وهي المسألة الثانية والثمانون، ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة والثمانين. نكتة في تسمية القياس والتفريق بينه وبين الاجتهاد وبيان ما وضع له القياس. دي مسألة مهمة أيضا تحتاج إلى تفصيل. قال زركشي في البحر المحيط قال الغزالي لفظ القياس مشترك يطلق تارة على الرأي المحض المقابل للتوقيف حتى يقال الشرع إما توقيف أو قياس. قال وهذا الذي ننكره وهو الذي يتعرض لتشنيع التعليمية ويطلق تارة بمقابل التعبد حتى يقال الشرع ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى تعبد كرمي الجمار وكلاهما توقيف، لكن يسمى ما عقل معناه قياسا لما انقدح فيه من المعقول، وهذا هو الذي نقول به، وهو بهذا المعنى أحد نوعي التوقيف مقابلا له. هذه تفصيل هذا ما قال. وفي المعتمد لأبي الحسين البصري كان الشافعي رضي الله عنه يسمي القياس استدلالا لأنه فحص ونظر، هو بلا شك فحص ونظر، ويسمى الاستدلال قياسا لوجود التعليل فيه، لأن القياس يقوم على العلة. وحكى صاحب الكبريت الأحمر عن بعضهم أن القياس والاجتهاد واحد، كما نوهت آنفا لحديث معاذ اجتهد رأيي. هذا الحديث فصلته في الجزء الأول صد 244 وبينت صحته وثبوته، والمراد القياس بالإجماع. وقال الكيا يمتاز القياس عن الاجتهاد بأنه في الأصل بذل المجهود في طلب الحق، سواء طلب من النص أو القياس، سواء طلب من النص أو القياس. هناك قياس وهناك نصوص شرعية. وقال الشافعي في رسالته إن القياس الاجتهاد، وظاهر هذا لا يستقيم، فإن الاجتهاد أعم من القياس. يبقى اختلف الأمر واختلفت الآراء، والقياس أخص، إلا أنه لما كان الاجتهاد في عرف الفقهاء مستعملا في تعريف ما لا نص فيه من الحكم، وعنده أن طريق تعرف ذلك لا يكون إلا بأن يحمل الفرع على الأصل فقط، وذلك قياس عنده، فنشأ الخلاف في الفرق بين القياس والاجتهاد. قال والاجتهاد عند المتكلمين ما اقتضى عليه الظن في الأحكام التي يتعين فيها خطأ المجتهد ويقال فيها كل مجتهد مصيب، والقياس ما ذكرناه والأمر فيه قريب. مسألة قريبة، يعني مش خلاف تفرق وخلاف شديد يعني، ولكن المسألة قريبة إن شاء الله. قال وقال ابن السمعاني هل القياس والاجتهاد واحد أم يختلفان؟ اختلفوا فيه. فقال أبو علي ابن أبي هريرة، قال علي ابن أبي هريرة إنهما متحدان، ونسبه للشافعي. وأبو علي ابن أبي هريرة من علماء الشافعية، وقد أشار إليه في كتابه الرسالة، والذي عليه جمهور الفقهاء أن الاجتهاد غير القياس وهو أعم منه، لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو في مقدماته، وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس، ولأن الاجتهاد يكون بالنظر في المعلومات وسائر طرق الأدلة، وليس ذلك بقياس، وهذا فرق بين القياس وبين الاجتهاد. قال وقد اختلفوا فيما وضع له اسم القياس على قولين، أنه استدلال المجتهد وفكره المستنبط، والثاني أنه المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه. كل هذا معتبر وقريب إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. قال وهذا هو الصحيح، ومن فر منه فإنما فر منه لشبهة تعود إليه في الحقيقة، لأنه قبل القياس لا بد من أن يكون له أصل وفرع، فإن كان أصلا فقد وجب وجوده في كل ما يسمى به واستغنى عن الإلحاق، وإن كان فرعا لم يجز أن يكون دليلا على غيره، ووجب أن يكون له أصل يستنبط به، ثم الكلام في أصله كالكلام فيه لنفسه. وهذا بعينه يستشكل على القائل الأول، أو يستشكل على القائل الأول بأن يقال المجتهد إما أن يكون مأمورا بالنظر والإلحاق، فإن لم يكن لم يتوجه عليه الطلب عند نزول الحادثة، وإن كان مأمورا فإما أن يكون أصلا أو فرعا، ثم يعود ما سبق، ومهما كان جوابه فهو جوابنا. إذن انتهى كلامه رحمه الله. فالكلام هنا فرقوا بين القياس والاجتهاد أيا كان مسمى الاجتهاد أو القياس، فهناك تقارب بين الاجتهاد والقياس، قد يكون من باب العموم أو والخصوص، وقد يكون من اختلافات لا تؤدي إلى لا تؤدي إلى تأثير، لأن القياس واسع والاجتهاد واسع، ولربما دخل القياس في الاجتهاد، لأن الاجتهاد كما ذكرت آنفا من كلام أهل العلم الاجتهاد أشمل وأعم، لأن الاجتهاد لا يقتصر على القياس فحسب، ولكن يقتصر على التعارض والترجيح، يقتصر على مسألة معرفة الناسخ والمنسوخ والضعيف والصحيح والدلالة الإضافية والدلالة الحقيقية وكثير من آلية الاجتهاد. ففعلا الاجتهاد أعم من القياس كما ذكرت آنفا. طيب، ثم قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: وقيل القياس هو الاجتهاد، وهذا التعريف خطأ لفظا وحكما. وأما من جهة اللفظ، لأن لفظ القياس ينبئ عن معنى التقدير والاعتبار، والاجتهاد لا ينبئ عن ذلك، وإن أنبأ عنه فليس هو بلازم له بخلاف القياس. وأما من جهة الحكم فلأنه منتقد بالنظر في العمومات ومواقع الإجماع وغيره وغيرها من طرق الأدلة طلبا للحكم، كما قلت أكثر من شيء، دلالات وناسخ والضعيف والصحيح، فإنه اجتهاد وليس بقياس. ولأن الاجتهاد ينبئ عن بذل الجهد في النظر في كل آلية الاجتهاد منها القياس، والقياس قد يكون جليا فلا يحتاج إلى ذلك. قلت أي الطفي: فرجع حاصل الكلام إلى تعريف القياس بالاجتهاد تعريف بالأعم، فإن الاجتهاد أعم من القياس كما قلت، إذ كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا. قلت وهذا هو الحق في المسألة بهذا الذي قاله، فإن الاجتهاد أعم من القياس، إذ ليس كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس. انتهى كلامه. وانتقلت إلى المسألة 84، وعنونت لها بنص: هل ما أثبته القياس هو حكم واحد يشمل الحكم والفرع أم حكمين متماثلين؟ طيب، والمعنى: قال الزركشي في البحر المحيط: واختلفوا في الذي أثبته القياس، هل هو حكم واحد يشمل الأصل والفرع أم حكمين متماثلين؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنهما حكمان متماثلان، وقرره من وجهين: جواز نسخ الأصل مع إبقاء الفرع، فدل على أنهما حكمان. طيب، والثاني: أن الحكم يختلف باختلاف متعلقه، ولا شك أن متعلقه ولا شك أن متعلق الأصل غير الفرع، فكان مختلفين. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه حكم واحد شامل لهما، لأن ننظر إلى القضية الخاصة وإنما النظر إلى الأمر العام، فإن أورد جواز النسخ قلنا لا يتصور نسخ الأصل، لا يتصور نسخ الأصل مع بقاء الفرع. طبعا هذا صحيح. أما المسألة 85، فنصها كما عنونت: بيان أن النصوص من الكتاب والسنة قد اشتملت جميع الفروع الملحقة بالقياس. هذه المسألة نوهت لها في أول كلام في هذا اللقاء 68، في كلام إمام الحرمين في قوله: القياس مناط الاجتهاد، وفي هذا السطور قبل المسألة 82. قلت هنا: قال الزركشي في البحر المحيط: روى الربيع في اختلاف الحديث، اللي هو صاحب الشافعي والذي كان ينقل عنه علمه، عن الشافعي ما يقتضي اشتمال الكتاب والسنة على جميع الفروع الملحقة بالقياس، أي ابتداء أو بالواسطة. فقال الشافعي ابتداء بالنصوص والواسطة اللي هو القياس: ولما قبض الله رسوله تناهت فرائضه، توقف الوحي، فلا يزال فيه فلا يزاد فيه ولا ينقص، ونص في الرسالة على أن القياس موضع ضرورة وحاجة. وروى أحمد بن حنبل عن الشافعي أنه قال: القياس ضرورات. حكاه العبادي في طبقاته، وهذا يقتضي عدم اشتماله عليه فيؤول، وقال ابن كج: جميع الأحكام على مراتبها معلومة بالنص، لكن بعضها يعلم بظاهر وبعضها يعلم باستنباط وهو القياس. ولو لزم ألا يثبت حكم إلا بنص ليبطل أكثر الأحكام، أو لبطل أكثر الأحكام المستدل عليها بفحوى الخطاب ودليله. وزعم ابن حزم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث، هذا قول ابن حزم، وكذلك سيأتي من قول ابن تيمية وابن القيم، وربما تمسك بقول أحمد: ما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه. الأصل النصوص، الأصل النصوص، والقياس ضرورة وحاجة. قال: ومقابله قول إمام الحرمين إن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال، ولذا قال غيره من الأئمة إنه لو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها. هذا شبيه الكلام الذي ذكرته في بداية القياس من كلام إمام الحرمين الجويني. وقال بعضهم: من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته إلى القياس. ده كلام قوي للغاية، ولكن لا بد من القياس، يعني لا بد من القياس. كالواحد كالواجد ماء لا يجزئه التيمم، وإنما يحتاج إليه في القليل. وتوسط بعضهم وقال: بالتفصيل بين أحكام الخلق الواقعة وبين المسائل المولدة لأعمالهم المقدرة، والأولى عامتها نصوص. قال: فالأولى عامتها نصوص، وأما المولدات فيكثر فيها ما لا نص فيه. انتهى كلامه. قلت: وبين ابن القيم الأقوال في المسألة كما في إعلام الموقعين، فالفرقة الأولى قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، والثانية قالت القياس كله محرم في الدين على عكس الأولى، والثالثة نفوا الحكمة والتعليل والأسباب. ثم قال تكملة لهذا الكلام: والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث، وهو أن النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يحلن الله ورسوله على رأي ولا قياس. يبقى الأصل النصوص محيطة بأحكام الحوادث، والكتاب والسنة كافية، بل قد بين الأحكام كلها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام دينا، فالأمر واضح في الآية. والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص. القياس حق مطابق للنصوص. انت القياس يقوم على ماذا؟ على فرع وأصل. ايه الأصل؟ الحكم الشرعي، من ايه؟ من الكتاب، من السنة، من الإجماع، وكذلك من القياس. طيب، فهنا قال: والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهما دليلان الكتاب والميزان. يبقى الكتاب والسنة والإجماع والميزان اللي هو القياس. يبقى عشان كده ذكرت الأصل الرابع من الأدلة الشرعية. طيب، وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس. واخد بالك، انتبه. وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل على القياس. خفيت الدلالة والمعنى والفهم، أو لم يصله أصلا الآية أو الحديث، فاضطر أن يعدل إلى القياس. ثم قد يظهر موافقا للنصوص فيكون فاسدا. يبقى القياس لا يكون صحيحا إلا بمطابقته وموافقته للنصوص الشرعية، أما إذا خالف القياس النصوص فهو باطل بالإجماع. وفي نفس الأمر لا بد من موافقته أو مخالفته حتى يتم عليه الحكم بالنفي أو بالإيجاب، ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته. هذه من الأدلة التي تبين اختلاف العلماء، الاختلاف في القياس، الاختلاف في العلة، الاختلاف في تضعيف الحديث، في تصحيح الحديث، في عدم معرفة الحديث، في وصول الحديث أو في عدم وصوله، في اختلاف العلل، في اختلاف الدلالات، لأن الدلالة الإضافية تختلف باختلاف المجتهدين، والدلالة الحقيقية هي واحدة، دلالة الكتاب والسنة. طيب، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وسئل رحمه الله عمن يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي الجويني إمام الحرمين وغيره، وهو خطأ. واخد بالك؟ بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره. ليه؟ لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة، مسألة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا في الصحيحين، وهو درجات، هو درجات. يصيب العالم الفهم الصحيح وينقص عنه غيره، فيصيب جزءه أو يخفى عليه كله. قال: لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى. فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد، على هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. مثال ذلك، يبين لك المثال لتفهم المسألة. أن الله حرم الخمر، فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب خاصة، والصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر، فصح تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده. يبقى كلام مهم للغاية، لا بالقياس وحده. طيب، وإن كان القياس دليلا آخر يوافق النص، وثبتت أيضا نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي الصحيح عين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شراب أسكر فهو حرام، في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له: عندنا شراب من العسل يقال له البتع بالعين، وشراب من الذرة يقال له المزر. قال: وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: كل مسكر حرام. رواه البخاري ومسلم. وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرنج، ويتناول بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسر، إذ القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوضه أو لا يحصل، مكسب وخسارة، ده القمار أو القمار. ومن هذا الباب لفظ الربا، فإنه يتناول كل ما نهى عنه أو نهي عنه من ربا النساء وربا الفرد والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله، لكن يحتاج في معرفة دلالة الأنواع والأعيان في النص إلى أن يستدل به على ذلك، وهذا الذي يسمى تحقيق المناط. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ونحو ذلك يعم بلفظه كل مطلقة، ويدل على أن كل طلاق هو رجعي. ولهذا أكثر العلماء قال بذلك، وقالوا لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلاثا مرة واحدة، ويدل أيضا على أن الطلاق لا يقع إلا رجعيا، تطلق مرة ثم ترجع، ثم إن طلقت الثانية أو الثالثة بعد الرجوع، وأن ما كان بائنا فليس من الطلقات الثلاث، فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث. وهذا رأي ابن عباس ورأي شيخ سلام تيمية، وأقول به بإذن الله، كقول ابن عباس والشافعي في قوله في قول وأحمد في المشهور، وكذلك قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله وذلك كفارة أيمانكم، هو متناول لكل يمين من أيمان المسلمين. فمن العلماء من قال كل يمين من أيمان المسلمين ففيها كفارة كما دل عليه الكتاب والسنة. فمن قال إن النص لم يبين حكم جميع أحكام أيمان المسلمين كان هذا رأيا منه، لم يكن هذا مدلول النص. فمنهم من قال لا يتناول النص إلا الحلف بسم الله وغير ذلك، لا تنعقد ولا شيء فيها، ولا ريب أن النص يدل على القول الأول. وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين، إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. وكان الإمام أحمد يقول إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها، والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص. شوف الكلام، قال وكان الإمام أحمد يقول إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا في وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها، والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول هو الراجح في مسألة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم انتقلت إلى المسألة 86 والتي أختم بها هذا اللقاء 68، القياس مظهر لحكم الله لا مثبت له. قال الزركشي في البحر المحيط الحق أن القياس مظهر لحكم الله تعالى لا مثبت له ابتداء، لأن مثبت الحكم هو الله سبحانه وتعالى من ناحية الدقة اللفظية يعني، ومنع الشافعي في الرسالة أن يقال إن حكم الله على الإطلاق. وقال الصيرفي لأن هذا اللفظ إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس، وإن كان فيه حكم الله وإن كان فيه حكم الله من الاجتهاد إشفاقا أن يقطع على الله بذلك، فإن أطلق عليه حكم الله بمعنى أنه أوجبه كان على التقييد. هذا من دقة الأصوليين في الألفاظ. وقال الروياني في البحر من الشافعية القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه، دين الله وحجته وشرعه. لذلك نقلت كلام الأئمة كما في كتاب الفلز شرح النبز في أصول الفقه للإمام ابن حزم الظاهري، ونقلت في هذا الكتاب إجماعات الناس على القياس وصحة القياس، وأيضا نقلت هنا لأن كتابي هذا ما قل ودل أشمل بإذن الله تعالى. وقال ابن السمعاني إنه دين الله ودين رسوله، بمعنى أنه عليه، ولا يجوز أن يقال إنه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتقاق واجتهاد وقياس، والقياس مختلف. وقال أبو الحسين في المعتمد هو مأمور به بمعنى أن الله بعثنا على فعله بالأدلة، وأما كونه بمعنى صيغة تفعل فصحيح أيضا عند من يحتج بقوله تعالى فاعتبروا والأمر الوجوب، وأما كونه من دين الله فلا ريب فيه إذا عني أنه ليس ببدعة. القياس الصحيح بعيدا عن القياس الفاسد. وقال المرداوي في التحبير قال البرماوي فإن القياس لا يثبت حكما إلا إنما يظهره بقياسه، إلا إنما يظهره بقياسه. وأزيد المسألة الثامنة 87 لأنها صغيرة ونختم بها إن شاء الله. موضع القياس، قال الزركشي في البحر المحيط قال الروياني وموضعه موضع القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول. انظر كنه وصفة وحقيقة موضوع القياس، طلب أحكام الفروع المسكوت عنها، أمر سكت عنه، هل هو حرام أم حلال؟ طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص، من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق أو ليلحق كل فرع بأصله، ليلحق كل فرع بأصله. ومسألة الإلحاق، إلحاق الفرع بالأصل إنما يكون بالجامع الذي هو العلة المنصوص عليها أو العلة المستنبطة، وفرق بين العلة المنصوص عليها والمجمع عليها وبين العلة المستنبطة، لأن الاستنباط يختلف باختلاف درجات الاجتهاد واختلاف الدلالات الإضافية. هذا آخر ما كان من هذا الأصل الرابع وهو القياس، وبينت فيه تعريف القياس لغة وشرعا، وبينت فيه نكتة في تسمية القياس والتفريق بينه وبين الاجتهاد وبيان ما وضع له القياس، وفصلت الكلام وبينت أن الاجتهاد أعم من القياس وفصلته تفصيلا. وثم كانت المسألة التي هل ما أثبته القياس هو حكم واحد يشمل الأصل والفرع أم حكمين، ثم أضفت المسألة بيان أن النصوص من الكتاب والسنة قد اشتملت على جميع الفروع والملحقة بالقياس، وبينت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في عكس ما قاله إمام الحرمين الذي نوهت عليه في بداية هذا اللقاء، ثم ذكرت القياس مظهر لحكم الله لا مثبت له، وكان آخر المسائل موضوع القياس. وبه أنهي هذا الدرس الأول من دروس القياس ومن أبحاثه ومسائله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.